هذا يقول انه خطب امرأة بنت عمه وانه احيانا يخلو بها، فما حكم ذلك؟ نقول الخلوة محرمة ولا يجوز لانه لم يعقد عليها، اما اذا عقد عليها فهي زوجته، وقبل العقد لا يجوز له ان يخلو بها لانها اجنبية وليست من محارمه. في بلادنا يقيمون المأتم ويتجمعون لقراءة القرآن ويسمعونه ويقومون بالذكر والمدائح وإعطاء الدروس ويقدمون الطعام، وإذا جاءت الجمعة الثانية قاموا بعمل وليمة ويدعون أهل البلد خارجها مع الإسراف في هذه الولائم ويقولون إنها صدقة، فما الحكم؟ هذا الحكم كله من عمل أهل الجاهلية وليس مشروعا في ديننا، ليس في ديننا مآتم. الإنسان إذا توفي يسرع بتجهيزه ويصلى عليه ويدفن ويترحم عليه ويدعى له ويعزى أهله، ومن عزى مصابا كساه الله من حلل يوم القيامة، والتعزية ليس فيها اجتماع وليس فيها موائد وليس فيها مدائح ولا غير ذلك من الأمور، كل هذه الأشياء من الأمور المحدثة والتي لا تتفق ولا تتناسب مع صاحب المصيبة ومصيبته. تدعو للميت بالرحمة وتدعو للحي بالثبات والصبر وتنصرف، ولا يرهق أهل المصيبة باجتماع الناس عندهم والتضييق عليهم وإشغال راحتهم، فهذا كله مما يتنافى مع المواساة، لأن التعزية معناها المواساة والتسلية، وهذا مما يرهق صاحب المصيبة ويضيق عليه ويشغله ويشق عليه، فكل هذه الأعمال تسمى من الأعمال الباطلة في ديننا. وإذا كانوا يريدون أن يتصدقون عن الميت فيتصدقون عنه من دون جمع لهؤلاء الخلق، لأن الكثير من هؤلاء غني فيعطون الفقراء بنية أنها عن فلان المتوفى من دون إزعاج للناس. إذا كان عندك مال تدفعه للفقراء اذهب به واعطيه الفقراء، وأنت في نيتك أن يكون ثواب هذا الطعام أو هذا المال لفلان المتوفى. نقول هل يجوز للمعتكف أن يتنقل داخل الحرم؟ نقول نعم، داخل الحرم لا بأس به، بعض الأخوان يكررون سؤال تكلمت عنه أمس، يقولون عن السبحة، أنا قلت لكم بالأمس النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عنده سبحة؟ ها؟ في أحد منكم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده سبحة؟ ما عنده سبحة. طيب هل كان يسبح؟ يسبح أكيد، ها؟ كيف كان يسبح؟ يا صادق، فنحن نسبح مثله، ما في داعي للإنسان يشتري. ها؟ ما عملها النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعبد بها، ما تعبد بها، ما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السبحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأصابع بعقدها إنها مستنطقة يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز لي أن أحمل المصحف وأقرأ منه حين أقوم لصلاة الليل وحدي؟ يقول لا بأس بهذا. إذا كان الإنسان غير حافظ للقرآن وهو يريد أن يقرأ القرآن من الأشياء التي لم يحفظها فلا بأس أن يحمل معه المصحف، لكن لا يكثر الحركة وإنما يكون يحرك الصفحات بقدر حاجته. هذا يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للعمرة. نقول ينبغي للإنسان أن يطوف بالوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يطوف لا شيء عليه. يقول إن رجلا كذب علي في مجلس أمام الناس وقلت له إنك كذبت وأقسمت بالله أن لا أكلمه أبدا ما دمت حيا، فما الحكم؟ نقول لا كلم وكفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين وكلم. قل هل يجوز إخراج زكاة المال للإخوة والأخوات الأشقاء في صورة هدايا من ميلاد أو ماكل مع العلم بأنهم جميعا متزوجون ولهم أولاد؟ الزكاة لا تدفع إلا للفقراء وتدفع من جنس المال، وإذا كنت تعرف أن إخوتك أو أخواتك فقراء فلك أن تعطيهم من الزكاة، وإذا كنت تعرف أنهم بحاجة لشيء معين فاشتريته لهم وأعطيتهم إياه على شكل هدية وأنت تقصد بها الزكاة وهم من مستحق الزكاة ولكنهم قد يأنفون لو قلت لهم إن هذا من الزكاة، فأرجو إن شاء الله أن لا بأس بهذا. المهم أن يكونوا بحاجة لهذا الشيء الذي اشتريته. هذا يقول هل قضاء يوم في الحرم يكفي عن عدة سنوات كان الإنسان فيها متهاونا في الصلاة؟ لأن الصلاة في الحرم 100,000. لا يا أخي ما يكفي. الإنسان اللي كان تارك للصلاة يكفر بالترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا أن الإنسان تاب ورجع إلى ربه ندم على فعله الماضي وإهماله وتقصيره وعزم على أن لا يفرق في شيء من واجبات الدين وأن يستقيم ويحافظ على دينه كله وأكثر من العمل الصالح، فإن الله تعالى يتوب عليه. يقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلا عن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالإنسان الذي حصل منه إهمال وتضييع شيء من أمور دينه في أول أمره عليه أن يبكي على خطيئته ويكثر من العمل الصالح. ومن العمل الصالح ما يجتهد به الإنسان في الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة، كأن يجتهد في سائر أنواع القرب في رمضان في مكة، لكن أن تكون عدد الصلوات التي مضت يكفي عنها صلاة واحدة لا، هذا لا بد فيه من التوبة، والتوبة هي التي تمحو ما قبلها. فإذا لم يتب الإنسان فإنه ولو أتى وجلس كل عمره هنا إذا لم يحصل منه توبة وإنابة إلى الله واجتهاد في الأعمال الصالحة فإنها باقية على أمره. يقول ما حكم المرأة التي تعتمر وتحج بمرتب زوجها الميت علما بأن لها أبناء وهل لهم حق في هذا المال علما بأنهم كلهم بالغون؟ هذا القدر من المال فيما يظهر أنه كان مقتطع من مال الزوج يوم أن كان يعمل ضمن إدارة معينة ونحو ذلك، وهو ما يسمى بمال التقاعد. إذا كان هذا المال مخصص لها ويتأخذه باعتبار استحقاقها أو مكافأة لها بسبب الخدمات التي قام بها زوجها فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه. يقول هل على الدائن زكاة؟ الإنسان الذي له أموال عند الناس هو يطلب الناس مبالغ مالية، فإن كان من عنده المال يستطيع السداد بمعنى أنه ملي قادر على الوفاء فيجب على الإنسان المالك لهذا الدين إخراج الزكاة عن كل سنة. وإذا كان الذي عنده الدين معسر أو مماطل فإن الدائن إذا قبض ماله يزكيه عن السنة الماضية. يعني هو مذكور في السؤال يعني. هذا في الدين عندك سؤال في يقول هل يجوز أن أطلب العلم وأنا غير مقيم؟ طلب العلم في أي مكان، طلب العلم تحصيل العلم في كل لحظة تتلقى معلومة وتحصلها. إذا رأيت درسا احضره، إذا سمعت في الإذاعة مقالة استمع إليها واستفد منها. يقول: نمت مع زوجتي في نهار رمضان وأنا شاب في أول أيام زواجي وبقيت صائما، ما الحكم؟ هنا الإنسان ينام مع زوجتي ما في شيء، إنما الممنوع هو الجماع، يمنع الإنسان من جماع زوجته حال الصيام، فلا يجوز له الوطء ولا مقدماته إذا كان شابا. وإذا وقع بينهما جماع فإن هذا عليه أن يتوب إلى الله، لأن تعمد هذا الأمر يعتبر معصية وإفساد للصيام، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي وقع فيه الجماع، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول: ما حكم استعمال الطيب بالنسبة للصائم؟ نقول: لا شيء فيه إلا البخور الذي يكون له دخان، فإنه يمنع منه وقت الصيام، لأن له جرما يدخل مع الأنف فيفطر. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة خاصة إذا كان الإمام لا يترك وقتا؟ نقول: بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة وتقول آمين تقرأها ولو كان الإمام يقرأ السورة، هذا إذا لم يكن له سكتة، وأما إذا كان له سكتة فتقرأها حال سكوته. يقول: دلني على عمل أجد فيه قلبي في الصلاة وفي قراءة القرآن، أي الخشوع؟ أولا يجب على الإنسان أن يكون مقبل على الله تعالى، وأن يستحضر عظمة الله، لأنه عندما يقول الله أكبر يعني أكبر من كل ما يحيط به وما يعرفه وما لا يعرفه، وحينئذ ينبغي أن يشتغل بالله لا يشتغل عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. وكان يقول لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. فالإنسان إذا دخل في الصلاة يفرغ نفسه لها ويتأمل ما في صلاته من أذكار، وسيجد أنها كلها عظيمة ويكفيها شاغلا، تكفي شاغلا له عن غيرها، وعليها يستعين بذلك الوصول إلى ذلك بكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان وإطابة مطعمه، فإن للطعام أثر في حضور القلب. وينبغي أن يكون الإنسان ليس عنده صوارف وشواغل تشغله، وإذا حصلت فينبغي أن يستهين بها إذا أنه وقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا. هذا يقول: توفي والدي وقبله توفي ابنه وله أيتام، وعند توزيع التركة للجد قالوا إن الأيتام يرثون جدهم، هذا بالنسبة للقانون، أما بالشرع فلا يرثون. نقول: هذا الكلام صحيح، إذا وجد ابن وابن ابن فابن الابن لا يرث لأنه محجوب، ويقول هل نلتزم بالقانون؟ نقول لا، التزموا بالشرع ولا يجوز لكم التزام بالقانون. والله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا كاملا، وفي كل آية من آيات المواريث يختمها الله تعالى بأنه عليم حكيم أو عليم حليم. فهذه الأحكام مبنية على الحكمة والحلم والعلم من الله جل وعلا، فليس لأحد أن يعدل أو يغدير فيها. هذا يقول ان انسان لبس الاحرام في المدينة في الميقات، ولما وصل الى الفندق في مكة خلع الاحرام واستحم ويكون بقصد ان يدخل الحرم ويرى الكعبة لاول مرة وهو متطهر في اكمل وجه، ثم لبس الثوب فورا وهو بالحمام وخرج واعتمر. إذا كان لبس ثوب يعني ثوب الإحرام هذا لا شيء فيه، لكن لا يستعمل صابون معطر، ثم كونه يستحم لا بأس به، لكن بماء أو بماء وصابون غير معطر. ولا يلبس الثياب العادية المخلطة. يقول والده مريض قبل رمضان في العام الماضي ولم يصم وتوفي على إثر هذا المرض، فهل عليه إطعام؟ نقول إذا كان وعيه ما يطعم عنه، عن كل يوم مسكين وهو كيلو نص يعني 45 كيلو عن الشهر. يقول إن أمه أفطرت يوما وهو يوم السفر ونحن قادمين من بلادنا، فماذا عليها؟ نقول عليها القضاء إن شاء الله. المسافر يجوز له أن يفطر. يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى دورة المياه؟ نقول نعم لا بأس، ولكن يعود ساعة ما ينتهي. كثير من الأسئلة يسألون عن تكفار العمرة وما هي العادة، نقول إن تكرار العمرة لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ما كان يخرج لأدائها مرة ثانية ولا ثالثة، ولكن لو أن الإنسان عمل هذا الشيء لجاز مع عدم الفضيلة، بدليل أن عائشة لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أذن لها، خرج معها أخوها محرما لها ولم يحرم، دل على جوازها وعدم فضيلتها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.